سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فتري القوم فيها فإذا نفخ في الصور

لا ما تجيبها نفسك عمل نعم نعم يا حاج محمود فهي يومئذ وارية والملك على Oh,